بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا إن شاء الله في شرح كتاب متن الغاية والتقريب. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله: والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. قال رحمه الله: والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في السجود، في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. والمرأة تضم بعضها إلى بعض، وتلصق بطنها لفخذيها، وتخفض صوتها بحضرة الرجال، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت. وجميع بدن الحرة عورة، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، والأمة كالرجل. مصنف رحمه الله يبين في بعض الصفات التي تختلف فيها المرأة عن الرجل، أو الذكر عن الأنثى في حال الصلاة. فقال رحمه الله، يعني بدأ أولا بذكر هذه الأمور، فذكر الرجل أولا. والرجل يدخل في حكمه، يعني كل ذكر حتى وإن كان صبيا مميزا. قال: يجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني يباعد بين، أو يخرج مرفقيه عن جنبيه، يباعد بين المرفقين وبين الجنبين في الركوع والسجود. وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث محمد بن عمرو بن عطاء. قال أبو حميد الساعدي لما ذكر لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. ثم يعني فهذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي في حال الصلاة. وأيضا ورد حديث يعني عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حديث عند البخاري ومسلم. والأمر الثاني أنه يقل، أي يرفع بطنه عن فخذيه حال السجود، حينما يسجد يباعد بين بطنه وبين الفخذين. وقد ورد هذا في حديث أبي حميد، قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، رواه أحمد وأبو داود. قال: ويجهر في موضع الجهر، ودليله حديث جبير بن مطعم حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بالطور في المغرب، واللفظ لمسلم. والرابع: إذا نابه، أي أصاب الرجل شيء في الصلاة، يعني من نحو تنبيه الإمام عند السهو، أو إذنه لداخل لداره أو لحجرته، أو إنذاره لأعمى يخشى أن يقع في محظور مثلا يسبح، يعني يقول سبحان الله. وقد ورد هذا في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء. ثم ذكر الخامس، فقال: والخامس عورة الرجل، يعني أي الذكر، ما بين سرته وركبته. وقد ورد هذا يعني في جملة من الأحاديث، منها حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، إلا أن حديث جابر الذي ورد أن النبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. ومعنى الثوب أنه يعني لا يغطي جميع جسده، فهذه عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ثم قال: وأما المرأة يعني الأنثى حتى ولو كانت صغيرة، وكذلك يأخذ هذا الحكم الخنثى، فإنها تضم بعضها إلى بعض، أي تلصق مرفقيها لجنبيها، والأمر الثاني عندها أنها تلصق بطنها لفخذيها، لأن ذلك يعني ورد عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال لهما: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. وهذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل وضعفه الألباني. وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، يعني إن أصابها شيء في صلاتها من نحو ما ذكرنا من أمثلة بالنسبة للرجل صفقت. وكيفية التصفيق بأن تضرب بطن كفها أو ظهرها على ظهر الأخرى، يعني أو ضرب ظهر كف على بطن أخرى، لا تكون بضرب بطن اليدين على بعضهما البعض كما هو مشهور في التصفيق. ويعني لذلك، لأن صوتها إذا كان فيه خضوع بالقول فإنه يحرم لما ورد هذا في القرآن. والتصفيق أيضا ورد في حديث سهل بن سعد قال: إنما التصفيق للنساء. قال: وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، يقصد بالوجه والكفين هنا الباطن والظاهر، من رؤوس الأصابع إلى الكوعين، والكوع هو العظمة التي تلي الأصبع، التي تلي عندنا الكوع وعندنا البوع. الكوع هو الأصبع التي تلي الإبهام، إبهام اليد اليمنى، الإبهام اليد سواء كانت يمنى أو يسرى. فهذه المرأة الحرة عورتها يديها، يعني جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، كما ورد في تفسير قول النبي الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن. فالمشهور عند الجمهور أن المراد بالزينة مواضعها، وأن ما ظهر منها يعني الوجه والكفين كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهم. وعن أم سلمة أيضا أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. والراجح أن هذا الحديث موقوف، لكن دلالته أنه أوجب عليها، يعني أو أنها حتى لو كان موقوفا فإنها لا تقول بمثل هذا برأيها، فإن فيه دلالة على تغطية ظهور القدمين. وهذا هو المذهب، يعني يجب عندنا حتى ظهر القدم وباطنها، لأن جميع جسد المرأة عورة إلا الوجه والكفين. قال: وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، والأمة كالرجل، كما ورد ذلك في الحديث الذي ذكرناه من قبل، اللي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة. ويعني بعض الفقهاء يحسنون هذا الحديث، وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورة الأمة إذا زوجها، وأن عورة الأمة هي ما بين السرة والركبة. ويعني هذا الحديث ناقشناه من قبل. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان الأمور التي تبطل الصلاة، فقال رحمه الله: والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل والشرب، والقهقهة، والردة. هذه جملة المبطلات للصلاة. فقال رحمه الله: الأول الذي يبطل الصلاة هو الكلام العمد. الكلام العمد يعني يقصد به النطق، وضابطه هو أن ينطق بحرفين فأكثر، سواء أفهم أم لم يفهم. أفهم مثل قم واقعد، ولم يفهم مثل في أو على أو إن أو أن، هكذا. هذه كلمة غير مفهومة، بس إذا ضابطها إذا كان حرفان مفهمان أو غير مفهمين فإنهما يبطلان الصلاة، أو حرف واحد مفهم نحو فعل الأمر قي، من وقع، وعي، من وعى، فهذه، أو حرف ممدود زي أو أو هكذا، فإن هذا يبطل الصلاة. ولو كان، لكن بشروط. هذه الشروط: أولا أن يكون ذلك في حال الاختيار، يعني أن يكون هذا في حال الاختيار، وأن يكون متعمدا، وأن يكون عالما بتحريمه، وأن يكون عالما أنه في صلاة، فبالتالي لا تبطل، وأن يكون الكلام بهذا الحد الذي ذكرناه، اللي هو حرفين مفهمين أو غير مفهمين، أو حرف واحد مفهم. فإن كان يعني سبق لسانه إلى الكلام، أو جهل تحريم هذا في الصلاة، أو جهل أنه في الصلاة مثلا، نسي أنه في الصلاة، فإن هذا كله يعني لا يبطل الصلاة. والأصل في هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه كلامه في الصلاة، لأنه كان لا يعرف ذلك، لأنه كان قد نسخ، يعني كما ورد في حديث زيد بن أرقم: إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزل، يعني وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، كما ورد عند البخاري ومسلم. فبالتالي معاوية كان مسافرا، كان في صيد، فلم يعرف هذا الأمر، فلما جاء فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لأنه لم يكن عالما بتحريمه. وشرط بطلان الصلاة بالكلام أن يكون مختارا، وأن يكون عالما بتحريمه، وأن يكون عالما أنه في صلاة كما ورد. وأما التنحنح والبكاء والأنين من خوف الآخرة مثلا، والنفخ من الفم والأنف، فهو كمثل ما ذكرنا، إن ظهر بواحد من ذلك حرفان بطلت صلاته، وإلا فلا، وإلا فلا. ويعذر في اليسير من التنحنح، السعال والعطاس، لأن هذا مما تعم به البلوى. الأمر الثاني هو العمل الكثير، الأشياء التي تبطل الصلاة العمل الكثير. ومعنى العمل الكثير يعني أن يكون هذا العمل ليس من جنس الصلاة، فإن كان من جنس الصلاة فإنه لا يبطلها. ومثال يعني أن يكون من جنس الصلاة كأن يسهو في صلاته فينسى مثلا ركوعا أو سجودا، أو مثلا يسهو في صلاته بأنه ينسى ركعتين كاملتين فيقوم يأتي بالركعتين على هذا النحو وهو قد أزاد مثلا تسليمتين أو نحو ذلك. فقد ورد في حديث يعني كما ورد في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين ثم قام فصلى وسجد وسلم وسجد للسهو. ومثال أن يكون، ولابد أن يكون هذا العمل كثير، لأن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وحد هذا هو العرف. الشافعية يحددون ذلك بالعرف، يعني فالخطوة والخطوتين عندهم يعني عمل قليل، والثلاث خطوات عمل كثير. ولا بد أن يكون هذا يعني العمل المذكور اللي احنا بنتكلم عنه انه يكون متوالي، يكون هذا العمل ايه متوالي. وفي ثلاث شروط: ان يكون عملا من غير جنس الصلاة، وان يكون كثيرا، والذي يحدد هذا العرف، والأمر الثالث ألا أن يكون متواليا، فبالتالي هذا يعني يبطل الصلاة. وأدلة الشافعية في هذا كثير، فعدم التوالي اشتراطهم للتوالي لما ورد في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ففي هذا الحديث دلالة على أن الصلاة لا تبطل بالعمل الكثير إن كان متفرقا أي غير متوالي. وأيضا يعني ما ذكر في مسألة أو في قضية العمل الكثير والقليل، حديث معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة، يعني فمرة واحدة. فهذا فيه دلالة على الإذن في العمل القليل والنهي عن الكثير بمفهوم المخالفة. ولما ورد أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد غمزني، تقول إذا كان إذا فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، حديث عند البخاري ومسلم. ومورد من حديث عبد الله بن مسعود أيضا، يعني هكذا أحاديث كثيرة وردت في مسألة الحركة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد في حديث نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه أن في إحدى في قدميه قذرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع هذا الحذاء. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم وهو على المنبر مثلا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وسجد في أصل المنبر يعني في الأرض، ثم ارتفع وركع وأقام صلاته في على المنبر من فوق. هذه كلها أحاديث تضبط مسألة العمل الكثير. والمبطل الثالث من مبطلات الصلاة هو الحدث، يعني إن أحدث قبل التسليمة الأولى عامدا أو سهوا بطلت صلاته، وهذا مهم، سواء سبقه الحدث أو فعله عامدا، لأن طهارته قد بطلت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ومعنى القبول هنا الصحة، يعني لا تصح صلاة إلا بوضوء، وهذا يعني محل إجماع. لكن في مسألة سبق الحدث في خلاف، إن الحنفية يقولون يبني على صلاته كما هو معلوم. والمبطل الرابع هو حدوث النجاسة، ويقصد بهذا النوع من النجاسة النجاسة التي لا يعفى عنها، سواء حدثت هذه النجاسة في بدنه أو في ثوبه، لقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، ولحديث جبريل الذي ذكرناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع نعله على يعني يساره، فالناس لما رأوه هكذا فعلوا مثله، فقال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، فألقيتهما. فإذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا فليمسحهما وليصلي فيهم. فوجه الدلالة في هذا الحديث نزول جبريل وأمره بذلك، وهذا دليل على بطلان صلاته بالنجاسة، وهذه النجاسة التي كانت على التي كانت في نعل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هي ليست قذرا بمعنى أنها غير النجاسة، إنها هي نجاسة شرعية، لأن جبريل أتى ونهاه على أن يلبس الثأل هذا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته بأن يطهروها قبل أن يدخلوا الصلاة. وأيضا هي في حكم الحادثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها كانت في بداية الصلاة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بها كأنه حدثت حين كان يصلي. الشافعية أيضا يقولون: لكن لو وقعت عليه نجاسة رطبة أو يابسة فأزالها في الحال كأن قلع ثوبه أو نفضه لم يضر، لما ورد في حديث جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه النجاسة ثم لما أتاه جبريل بنى على صلاته ولم يستأنف كما هو معروف. وهذا بالنسبة لحدوث النجاسة. قال: وانكشاف العورة، أي أن الخامسة من مبطلات الصلاة هو انكشاف شيء من عورة الرجل أو المرأة، وإن لم يقصد ذلك، أي وإن لم يقصد كشفها، كأن طيرته الريح، أو فإن يعني أمكن سترها في الحال كان ذلك، لأنها واجبة عند القدرة، العورة واجبة عند القدرة. طبعا العورة في وجوبها معروف حديث ابن عباس، قالت: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، أو هي عريانة، وتقول: أيوم يبدو بعضه أو كله. فنزل قول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فوجه الدلالة فيه أن الله عز وجل قرن أخذ الزينة بذكر المساجد، والزينة المأمور بها هي الثياب الساترة العورة. ابن عباس يقول في: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ستر العورة. الآية نزلت في ستر العورة. والسادس من مبطلات الصلاة هو تغيير النية، يعني أن يقلب الإنسان صلاته التي يصليها من عالما ومتعمدا من صلاة فرض إلى نفل، أو من نفل إلى فرض، أو من نفل معين لنفل غير معين، أو من مطلق لغير لمعين. فهذه كلها تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. والباء في قوله صلى الله عليه وسلم بالنيات للمصاحبة، فالمرجح أن إيجاد النية ذكرا في أول العمل ركن، واستصحابها حكما، يعني بمعنى ألا يأتي بمناف شرعا، شرط. بالتالي إن الباء هنا المصاحبة، لابد أن تصاحب بالنيات، يبقى النية مصاحبة للعمل من بدايته لنهايته، حتى ولو كان هذا حكما، بمعنى ألا يأتي صارف لهذه النية. فلكن الشافعية يجوزون قلب الفرض نفلا في حالة واحدة، لو أنه صلى منفردا ثم بعد ذلك لاحظ وجود جماعة في المسجد، فيصح له أن يقلب هذه الركعتين نفلا ثم يشرع مع الجماعة. لكن لو قلب نفلا معينا إلى نفل غير معين، أو إلى نفل آخر معين لم تصح، زي ركعتي الضحى مثلا ثم قصد بهما ركعتين زي ركعتي الاستسقاء مثلا أو غيرها، فهذا لا يصح. والمبطل السابع قال: استدبار القبلة، يعني التحول ببعض صدره من غير عذر، فإن كان له عذر في ذلك فلا حرج. وأعذار ترك القبلة معروفة، يعني زي كما ذكرناها من قبل في صلاة الخوف وفي النفل على النافل على الراحلة، وفي مواضع ثلاثة ذكرناها، مواقف ثلاثة منها إذا كان في سفينة، وإذا كان مختبئ من عدو وهو نائم في النظارة، وقلنا أن بعض الأحوال تجب فيها الإعادة وبعضها لا تجب فيها الإعادة. والمبطل الثامن من مبطلات الصلاة هو الأكل، وهذا الأكل سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يبطل الصلاة، إلا في حالة واحدة إذا كان ناسيا، لكن إن كان ناسيا فإن الذي يبطل الصلاة إن أكل وهو ناس، فلو كان أكله قليلا فلو أكل شيئا قليلا لم يضر في حال النسيان، لكن لو أكل كثيرا يبطل مع النسيان أو الجهل، يبطل مع النسيان أو الجهل، لأنه هو عذر نادر، لا يحدث أبدا إن إنسان يقعد يأكل في الصلاة أكلا كثيرا وهو ناس. بالنسبة للصيام هذا شيء معروف أنه ليس نادرا، وعندنا يعني في المذهب هذه القاعدة أن النادر يعني في هذه الحالة لا حكم له، أنه يأخذ يعني النادر لا يحكم له في حال النسيان وغيرها. والمبطل التاسع هو الشرب، وهو كالأكل في كما بين من قبل، هناك قاعدة مشهورة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة، كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. والمبطل العاشر كما ذكره المصنف هو القهقهة، يعني الضحك، الضحك الكثير بخروج حرفين فأكثر، وأيضا البكاء كما ذكرنا. فالضحك كما هو معلوم أنه مبطل للصلاة كما ورد في الحديث الشهير أن يعني الضحك، سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يضحك في الصلاة فقال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، وهذا الحديث احتج به مسلم ويعني سائر رواته متفق عليهم، ولذلك قال الهيثمي في مجمع الزوائد أن رجاله رجال الصحيح. طيب، هناك مبطلات أخرى للصلاة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي مبطلة على المذهب، وهي أربعة أخرى مضافة إلى الإحدى عشر. الحادي عشر لم نذكره، الحادي عشر هو الردة، يعني الردة في أثناء الصلاة لا بعد الفراغ منها، لأنها الردة لا تبطل العمل إلا إن اتصلت بالموت، يعني لا تبطل العمل إلا إذا اتصلت بالموت، لأن خلاص لم يصح هذا العمل، لقول عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. أما إن ارتد في أثناء الصلاة بطلت الصلاة طبعا، لأن هذا معلوم. وهناك مبطلات لم يذكرها المصنف رحمه الله، ومن هذه المبطلات تطويل الركن القصير عمدا، والركن القصير هو الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين، لأن هذين الركنين غير مقصودين في ذاتهما، وهذا هو المعتمد حقيقة في المذهب، وكأني يعني أرى مخالفة في هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في عند أنس، كما هو معلوم أن أنس كان يطيل بهم الجلوس بين السجدتين، فلما حتى يقولون أنه نسي، فلما سئل عن هذا قال إني أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه فعل هذا. فهذه مسألة تحتاج إلى تدبر، يعني في مسألة تطويل الركن القصير عمدا. الثالث عشر تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين عمدا، يعني من أفعال الصلاة زي ركوع وسجود مثلا، وكذا تقدمه عليه عمدا بغير عذر. ويقولون أيضا ابتلاع نخامة من رأسه إن أمكنه مجهه. هذه هي مبطلات الإيه، مبطلات الصلاة كما ذكرها المصنف رحمه الله. وهناك جملة من مكروهات الصلاة لم يعرض لها المصنف في بيانه، ومنها يعني هي تبلغ يعني على المذهب 18 مكروها، منها الالتفات في الصلاة بوجهه، ورفع بصره إلى السماء، وكفت شعره أو ثوبه، وأن يضع يده على فيه من غير حاجة كما ورد في الترمذي وأبي داود في النهي عن هذا، والقيام على رجل واحدة، وأن يصلي حاقنا أو حاقبا أو حاذقا أو حاقما. ومعنى الحاقن يعني حاقن يعني بالبول، والحاقب يعني من يحبس الغائط، والحاذق هو من يحبس الريح، والحاقم هو من يحبس البول والغائط. وأيضا من مكروهاتها أن يصلي بحضرة طعام، لأن ذلك يصرفه عن الخشوع اللازم في الصلاة، وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه كما ورد في الحديث، وأن يضع يده على خاصرته، وأن يبالغ في طأطأة رأسه عند ركوعه، وأن يصلي أو أن يصلي في الأسواق وفي الأماكن التي وفي الحمام وفي المزبلة وفي الكنيسة وفي البيع للمعابد اليهود وفي عطن الإبل، معاطن الإبل، وفي المقبرة الطاهرة. ويقصد بالمقبرة الطاهرة التي لم تنبش، لأنها لو نبشت فإن الموضع يكون نجسا عند الشافعية، فهي مكروهة فقط في المقبرة الطاهرة. لورود النهي في هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم بتفاوت في درجات الحديث. هذا بالنسبة لمبطلات الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله فصلا سريعا هكذا نمرره دون استفاضة، وهو في عدد ركعات الفرائض وغيرها. فيقول رحمه الله: وعدد ركعات الفرائض 17 ركعة، وفيها 34 سجدة، و94 تكبيرة، وتسع تسليمات، وعشر تسليمات، وتسع تشهدات، وعشر تسليمات، و153 تسبيحة. وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. ثم قال: ومن عجز عن القيام صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، ومن عجز عنه صلى مستلقيا. الأصل في هذا يعني مسألة صلاة العاجز. المصنف رحمه الله يتكلم عن قضية صلاة العاجز، فيقول إن من عجز عن القيام صلى جالسا، يقصد بهذا في الفريضة طبعا، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه كانت به بواسير، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له أن يصلي قاعدا أو جالسا، ولا ينقص ثوابه على هذا. ويعني هنا يرد السؤال في ما هو ضابط العجز. يقول: ومن عجز، ما هو ضابط العجز؟ ضابط العجز يختلف فيه فقهاء الشافعية على ضابطين. الضابط الأول يقول: كل مشقة تذهب خشوع الصلاة، كل مشقة تذهب خشوع الصلاة. والضابط الثاني اللي اختلفوا فيه، يعني هذا ضابط، وبعضهم بعض فقهاء الشافعية يقول يعني خوف الهلاك أو خوف زيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو دوران في الرأس في حق راكب السفينة، وهو يقيده كما ذكر الرافعي، وهذا هو المعتمد حقيقة في المذهب. الإمام يعني وإن كان الإمام النووي في المجموع ذكر هذا الخلاف ولم يحبذ الضابط الأول اللي هو في ضابط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، لأني أرى أنه منضبط، لأن هذه المشقة تكون شديدة، تكون هذه المشقة شديدة. المهم، طب كيف يجلس؟ يفترش، لأن الافتراش هو أصل الجلسات في هيئة الصلاة إذا استطاع طبعا، فالافتراش أفضل من غيره من الجلسات. وإحنا علمنا كيفية الافتراش، هو أن يبسط قدمه اليسرى ويضع مقعدته عليها وينصب رجله اليمنى، يعني مستقبلا أصابع بأصابع قدميه بأصابع قدمه اليمنى القبلة. طيب، ومن عجز عن الجلوس نال، يعني هذا ماذا يفعل؟ يصلي هذا مضطجعا، ومعنى الاضطجاع ضابط للاضطجاع أي على جنبه مستقبل القبلة، كما ذكرنا في مسألة كما ذكرنا من قبل بأنه يجلس على جنبه الأيمن ويتوجه بصدره وجسده كله من رأسه إلى قدمه جهة القبلة، يعني مستعرض القبلة. طيب، هذا يسمى المضطجع ويكره على الأيسر. طيب، من عجز عن الاضطجاع يستلقي على ظهره ويضع أخمص قدميه، يعني باطن قدميه، إلى القبلة، ويضع، لابد في هذه الحالة لابد أن يضع وسادة تحت رأسه حتى يتمكن من استقبال القبلة بصدره كما ذكرنا. وإن قدر على القيام والقعود في حالة من حالات هذه الصلاة كنشوفي أو كذا، يجب عليه الرجوع للأصل، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهي قاعدة مشهورة. هذا بالنسبة لحكم من عجز عن القيام في الصلاة أو القعود. ثم ذكر رحمه الله فصل في سجود السهو، وسجود السهو يحتاج إلى تركيز كبير يا إخواني، فهل أنتم مستعدون لذلك؟ إن شاء الله معي إخواني، ولا أنتم فين؟ وعليكم السلام شيخ فؤاد، أنتم معي؟ الشيخ يوسف كان موجود معنا لكنه يبدو أنه يعني وقع شيء في النت أو كذا. طيب خلاص، نتوقف عند سجود السهو إن شاء الله، لأنه مهم جدا وفيه ضبط يعني أساسي، فإن شاء الله يعني نأخذه في المرة القادمة. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. تفضل الشيخ.